العلم حمام محمود البيض والعليم كم فارس هجيم كم فارس هجيم كم فارس هجيم كم فارس هجيم عندكم الهجيم حمام محمود الفيض والعليم قبل الهدم للي قوى العليم حمام محمود الفيض والعليم بزار ملجيم بزار ملجيم كم جرجر وسيم حمام محمود الفيض والعليم بصح محليم بصح محليم بصح محليم بصح محليم في فعله كليم حباب محمود الفيض والعليم جاب للهدم للي قوى العديم حباب محمود الفيض والعليم يا دليل الوهيم دليل الوهيم الجار والريحيم حباب محمود الفيض والعليم أظهرت العليم أظهرت العليم أظهرت العليم أظهرت العليم حباب محمود فيض والعليم قبل الهدم للي قوى العديم حباب محمود فيض والعليم يا دليل الوهيم دليل الوهيم يا الجار والريحيم حباب محمود فيض والعليم أظهرت العليم أظهرت العليم أظهرت العليم أظهرت العليم وسير مبكتم حباب محمود فيض والعليم قبل الهدم للي قوى العديم حباب محمود الفيض والعليم حباب محمود فيض والعليم سمان ينتظر سمان ينتظر سمان ينتظر سمان ينتظر في طرق العزيم حباب محمود فيض والعليم قبل الهدم للي قوى العديم حباب محمود فيض والعليم الصلاة للختيم الصلاة للختيم ما حصلك رغيم حباب محمود سمان ينتظر سمان ينتظر سمان ينتظر سمان ينتظر في طرق العزيم حباب محمود فيض والعليم قبل الهدم للي قوى العديم حباب محمود فيض والعليم صلى للختيم صلى للختيم مع رحلة رغيم حباب محمود فيض والعليم سمان ينتظر سمان ينتظم سمان ينتظم سمان ينتظم في طرق العزيم حباب محمود فيض والعليم قبل الهدم للي قوى العديم حباب محمود فيض والعليم حباب محمود فيض والعليم الفيض والعليم الفيض والعليم